بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في صفة الصلاة: الفصل الثالث، أهمية الصلاة شرعا. إن للصلاة أهمية عظيمة ومكانة عالية في الإسلام، فهي أحد أركان الإسلام العظيمة. هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذه ترجمة الأهمية. أهميتها أنها أفضل وأعظم وأوجب الواجبات بعد الشهادتين. فإذا قلت: ما أعظم واجب على المسلم؟ فالجواب: الصلوات الخمس، لأنه ما دام مسلم فهو قد أدى الشهادتين. لكن ما أعظم واجب على الإنسان؟ نقول: الشهادتان. فأوجب الواجبات بعد الشهادتين هي الصلوات الخمس، وهي التي سماها الرسول عمود الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. إن للصلاة أهمية عظيمة ومكانة عالية في الإسلام، فهي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي أهمها بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدل على أهميتها الأول أنها من أهم أركان الإسلام، وهي في المرتبة الثانية، لأن الذي قبلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي إذن ركنه الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني أنها عمود الدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الثالث أنها خاصة من بين سائر أركان الإسلام غير الشهادتين، إذا تركها الإنسان فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، أي إنه يكون كفرعون وهامان وأبي بن خلف. ولسنا نقول ذلك من باب التخويف أو من باب الترهيب أو من باب التشويق إلى فعلها، ولكننا نقول ذلك نستند فيه إلى دليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. أما الأركان الثلاثة الأخيرة، إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تاركها، ليس جحدا لوجوبها ولكن تهاونا بها، ولكن القول الراجح أن تاركها لا يكفر. وأما الصلاة فإن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما حكي من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، تدل على أن تاركها كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإن كان مقرا بوجوبها. وهذا يدل على أهمية الصلاة، وأنها من الأمور الهامة التي لا يليق بالعاقل فضلاً عن المؤمن أن يتهاون بها أو يفرط فيها. الرابع أن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، في أعلى مكان يصل إليه المخلوقون. الخامس أن الله فرضها عليه في أفضل ليلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، حتى على فوق السماء السابعة، حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام. يقول: في ليلة هي أفضل ليلة في حق النبي. معنى ذلك أن ليلة الإسراء والمعراج ليس لها فضيلة في حق الأمة، فليس لهم أن يعظموها بشيء، لا بقيام ولا يومها بالصيام ولا بشيء من العبادات. ثم إنها غير معلومة، ليلة الإسراء والمعراج ليست يعني معروفة وليس متفقا على وقتها، وإن كان المشهور إنها ليلة 27 من رجب، ولهذا الجهال يعظمون تلك الليلة، ولكن ليسوا على شيء، لا دليل على تعيين ليلة 27. نعم. أحسن الله إليك. الخامس أن الله فرضها عليه في أفضل ليلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى علا فوق السماء السابعة، حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر التي أشار الله إليها في قوله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيراً ويفقر غنياً، ويمرض صحيحاً ويصح مريضاً، ويميت حياً ويحيي ميتاً، إلى غير ذلك من شؤونه التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. السادس أن الله فرضها عليه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة بينهما. السابع أن الله فرضها على العباد أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، وكونها 50 صلاة يدل على محبة الله لها وعنايته بها، وأنها عبادة تستحق أن يستغرق الإنسان معظم وقته فيها، لأنها الصلة بين الله وعباده، يجد فيها المؤمن راحة نفسه وطمأنينة قلبه، ولهذا كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلو صلى المسلم 50 صلاة وكل صلاة تستوعب ربع ساعة، فسيمضي في الصلاة 12 ساعة ونصفا، فإذا لو أن الإنسان اشتغل فيها لاستوعبت من وقته أكثر الوقت. ثم جرت بين الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مراجعات حتى خفف الله عن عباده بلطفه ورحمته وفضله، فجعلها 50 في الفعل و50 في الميزان، وفي هذه 5 مصالح 5 وثواب 50، وهذا من نعمة الله، وليس هذا من باب جزاء الحسنة بعشر أمثالها، لأن العمل الصالح كله الحسنة فيه بعشر أمثالها، فلو كان من باب الحسنة بعشر أمثالها لما كان بينها وبين العبادات الأخرى فرق، ولكن هذه 5 كاننا صلينا 50 صلاة ولكل صلاة 10 حسنات، فتبلغ 500 حسنة. هذا تفسير الشيخ والله أعلم، هذا يحتاج إلى يعني دليل، هذا الكلام لا أدري يعني هل هو استنباط منه واجتهاد أم هو مروي عن يعني جعل الصلوات 5 بمنزلة من صلى 50 صلاة ثم كل صلاة الحسنة 10 أمثالها، فاضرب 50 × 10 ثم اضرب 50 × 10 فتبلغ 500. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. فتبلغ 500 حسنة في هذه الصلوات 5، والله يضاعف لمن يشاء، فهذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت كأنها فعلت 10 مرات، فالإنسان إذا صلى الظهر مثلا فكأنه صلاها 10 مرات، وإذا صلى العصر كأنه صلاها 10، وهكذا، فهذه هي الميزة في أنها رحمك الله فهذه هي الميزة في أنها 5 بالفعل و50 في الميزان. الثامن أن الله أوجب فيها الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة في البدن والثوب والمكان، ليكون المصلي على أكمل حال في طهارة ظاهرة وباطنة. التاسع كثرة النصوص الواردة. ولا تشترط الطهارة في شيء من العبادات للحج ولا الصيام إلا الطواف على قول جمهور أهل العلم، وفيه خلاف. ولكن الطهارة تستحب في أداء المناسك، وتستحب في سائر العبادات من الأذكار وتلاوة القرآن. نعم. وأنه لا يتكلم فيها. أحسن الله عليك. نعم. واختصت أيضا بعدم الكلام من سائر العبادات. اي هذه لعل الشيخ سيذكرها. اي لم يذكرها سبحان تحريم الكلام قصدك. اي نعم سبحان تحريم الكلام في الصلاة هذا ايضا ميزة، هذه خاصية للصلاة، الكلام يبطل الصلاة، فالكلام في الصلاة حرام. نعم أحسن الله إليك. التاسع: كثرة النصوص الواردة بشأنها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا وترغيبا وترهيبا وخبرا وطلبا. العاشر: أنه اجتمع في مقدمة هذه الصلوات التطهير البدني والتطهير القلبي، حتى يدخل الإنسان في صلاته ويقف بين يدي ربه وهو طاهر القلب طاهر البدن، وهذه العناية تدل على أهمية هذه الصلاة. نعم. وهو طاهر القلب طاهر البدن طاهر المكان، وهذه العناية تدل على أهمية هذه الصلاة. نعم. الفصل الرابع: فضل الصلاة وفوائدها. نعرف تكفى. أحسن الله إليك. جزاك الله. لا إله إلا الله، الله خمس صلوات في كل يوم وليلة. وتقدمت الإشارة إلى أن من خاصية الصلاة أنها تجب على الإنسان ما دام عقله معه، فلا تسقط عنه بحال من الأحوال، فتجب على الصحيح والمريض والمسافر والمقيم والخائف وفي الأمن والخوف، فتجب في جميع الأحوال. هذه أيضا خاصية لعل الشيخ ما ذكرها، مثل ما قلت في مسألة الكلام، ويمكن الزيادة على هذه الخصائص. نعم.